الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه على وحيه نبي من شرح الله صدره ووضع وزره وأعلى قدره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف سنته وعصى أمره فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وتقوا الله جمعه خير الدنيا والآخرة وسياج من شر العاجلة والآجلة. واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بحفظ أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده فمن حفظ الله في الدنيا حفظه الله في الدنيا والآخرة. أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله واحفظك احفظ الله تجده تجاهك. الحديث وحفظ الله يا إخوة الإسلام يعني حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه ويكون ذلك بالوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه. ودخل في ذلك فعل الواجبين وترك المحرمات كلها فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه الكريم بقوله ضمن صفات المؤمنين والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وحدوده ومن أعظم ما يجب على العباد حفظه من المأمورات بعد سلامة التوحيد وصحة العقيدة الصلوات الخمس. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون يحافظون على أدائها في أوقاتها وأماكنها بطهارتها وخشوعها وأركانها وواجباتها وسننها. ومما يؤمر بحفظه ما تميزت به هذه الشريعة من أنها جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال. فالمحافظة على الدين بفعل أوامره وترك نواهيه مطلقا وحفظ النفس بعدم الاعتداء عليها بقتل أو أذى وحفظ النسب والعرض بالنكاح الشرعي والبعد عما حرم الله من الزنا واللواط والقذف ومجانبة أتباع أسبابها وحفظ العقل بصيامته عما يحله من المسكرات والمخدرات والمسكرات بأنواعها وصنوفها، وحفظ المال باتباع الطرق الشرعية في جلبه والبعد عن الطرق المحرمة والمشتبهة والحاقته وغيره بالعقوبات في الاعتبار عليه، وذلك بإقامة الحدود الشرعية. ومما يتعين حفظه على المسلمين الجوارح فيستوي فرض عما حرم الله، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، والبطن فلا يدخله إلا الحمام الطيب، واللسان فلا يتكلم إلا بخير وصدق، واجتنب الكذب والهيبة والنميمة واللمز وقل الزور، قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه. ومن ذلك حفظ البصر والسمع عما حرم الله، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى قوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال عز وجل: السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو أن كانت الأمة الإسلامية محافظة على أوامر الله، قائمة بحدود الله، محكمة لكتاب الله، بنت السيادة والريادة والنصر والعزة والكرامة، يوم تخلت أو كادت عوقبت بالذل والهوان والضعف والاختلاف وتسليط الأعداء، فيتعين على أرباب الولاية في أرض الله أن يحفظوا شريعة الله بالحكم بها في كل صغير وكبير، وأن يصوصوا رعاياهم على نهج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ كل ما يخالفهما من أحكام الجاهلية. وعلى علماء الأمة وأهل الرأي فيها أن يحفظوا العهد والميثاق، فينشروا العلم النافع في صفوف المسلمين، ويجاهدوا في سبيل الله ونفع عباد الله، ويؤدوا رسالتهم العظيمة لئلا يقعوا تحت طائلة الكتمان المحرم. وعلى شباب المسلمين أن يحفظوا شبابهم ووقتهم، وابتعدوا عن الشر والرذائل لينفعوا دينهم وأمتهم وبلادهم. وعلى نساء المسلمين أن يحفظن حدود الله ويسرن على هدي من كتاب الله وسنة رسوله، ويلزمن الحجاب والعفاف وابتعدن عن كل ما يكون سببا في الشر والفتنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين لحدوده، أي قائمين بأوامره، أي مبتعدين عن نواهيه. اللهم احفظ علينا دينه الذي هو عصمة أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه ويغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك العلام القدوس السلام، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحفظوا حدوده، تنالوا الحفظ منه. قال العلامة ابن رجب في شرحه لحديث احفظ الله واحفظك، قال رحمه الله: وحفظ الله لعباده يدخل فيه نوعان، احدهما حفظه له في مصالح دنيا كحفظه في بدنه وولده واهله وماله. ومن حفظ الله في صداه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ويتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته بالنسبة، ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه. النوع الثاني من الحفظ وهو اشرف النوعين، حفظ الله لعبده في دينه وايمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضله والبدع المضله والشهوات المحرمه، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الايمان. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا حدود الله يحفظكم في الدنيا والاخره. الا وصلوا على من بعثه الله رحمه للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله، كما امركم الله بالصلاه والسلام عليه بقوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واخرج الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر بلادنا في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق المسلمين للعودة السابقة إلى دينك قويم. اللهم أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم أيده بالحق المبين يا أرحم الراحمين. اللهم أيده بالحق المبين واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة. اللهم اجعله قرة عين للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله هاديا مهديا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.